الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دم أفلا تعقلون وإن أبق إلى الفلك المشؤون فسام فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنات